الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي لا يضر واصفون كن عظمته الذي هو جل وعلا كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه أحمده تعالى حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه وأستعينه تعالى استعانة من لا حول له ولا قوة إلا به وأستهديه هداه الذي لا يضل من أنعم به عليه وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أرسله الله تعالى على فترة من الرسل وانقطاع من الوحي وضلالة من الناس فهذا الحق جل وعلا به من ضلالة وعلم به من جهالة وأرشد به من غي فصلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين ما دام في السماوات والأرض إلى يوم الدين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سار على دربهم إلى يوم يقوم الناس برب العالمين أيها الإخوة المؤمنون لقد تحدثنا في الجمعة الماضية عن خطأ الاستهانة بالذنوب والمعاصي فاحتقار المعصية واستصغارها يضاعف اسمها ويعظم حجمها فتصير المعصية الواحدة معصيتين والذنب الواحد ذنبين بسبب الاستهتار والاستصغار وإذا قوي إيمان العبد بالله عز وجل استعظم الخطايا وهاب الدلالة لشدة حياته من الله عز وجل فالحياء والإيمان قرناء جميعا إذا نزع أحدهما نزع الآخر وإذا ضعف إيمان العبد أن حياءه وكثرت جرأته على الله عز وجل إلى أن يصل إلى حد لا يبالي فيه بالآثام ولا يعظم فيه الحرمات ولا يقدس فيه المقدسات ولا يجل فيه شعائر الله عز وجل ولو كانت رمضان وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم السبب في هذا في الحديث الذي رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء وفي حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر والصحيح وقفه عن سلمان رضي الله عنه أنه موقوف عليه بين رضي الله عنه كيف يؤدي التجرؤ من الحياة إلى كل نزيلة وقبيحة فقال رضي الله عنه إذا أراد الله عز وجل بعبد هلاكا نزع منه الحياة فإذا نزع منه الحياة لم تلقه إلا مقيتا ممقوتا فإذا كان مقيتا ممقوتا نزع منه الأمانة فإذا نزع منه الأمانة لم تره إلا خائنا مخونا، فإذا كان خائنا مخونا نزع منه الرحمة، فإذا نزع منه الرحمة لم تره إلا فظا غليظا، فإذا كان فظا غليظا نزع رفقة الإيمان من عمره، فإذا نزع رفقة الإيمان من عمره صار شيطانا رجيما لعينا ملعنا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، نرى أن العبد إذا تجرد من الحياة من الله واستيقظ بنظر الله تعالى إليه أنه ينظر إليه وجعل الله تعالى أهون الناظرين إليه، وقع في كل داهية إلى أن ينصرف منه الإيمان كليا والعياذ بالله. وإذا قوي الإيمان العبد في القلب بسبب الطاعات والأذكار وقيام الليالي وفعل الخيرات، إذا قوي الإيمان العبد في قلبه عظم حياؤه من الله، وإذا عظم حياؤه من الله حمله ذلك على الورع والعلم حتى يحذر ما لا بأس به خوفا مما به بأس، كما قال عمر رضي الله عنه: كنا نجعل بيننا وبين الحرام سترة من الحلال لا نقربها. إذا عظم إيمان العبد عظم حياؤه من الله، وإذا عظم حياؤه من الله حمله ذلك على الورع والعزة والنظائر والطهر وتعظيم المعظمات وتقديس المقدسات، كما قال شاعر: إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا. إذا لم يبقى الحياة يعيش المرء مستحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاف، العود يبقى ما بقي الكساء الذي فوقه لحافه فوقه، لكن إذا تغرد من لحافه يبوس مع السم، دخلته اليبوس إلى أن يدخله الصوص ويدخل الصوص ويسقط على الأرض. يعيش المرء مستحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاف. وكان عمر رضي الله عنه يقول: من استحيا اختفى، ومن اختفى اتقى، ومن اتقى وقى. وكان الجراح مع بلال الحكم يقول: تركت الذنوب حياة من الله 40 سنة إلى أن أدركني الورع. ونقل عن بعض الصحابة رضي الله عنه وقيل ابن عمر وقيل ابن مسعود أنه قال لبعض التابعين: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، يعني تستغيثون بها، كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات. إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات. ونحن نرى هذه الجرأة على الله عز وجل بعظم هذا في صفوف الرجال والنساء والشيوخ والشباب على حد سواء، إلا من رحم الله من المؤمنين والمؤمنات. نعم أيها الإخوة المؤمنون، فنحن نرى تبرج النساء مثلا في الشوارع أمرا عاديا لا يثير شيئا ولا يحرك ساكنا، حتى في شهر رمضان نرى وضع المكياج على الوجوه وعلى الجفون والأعين والخدود أمرا عاديا لا يحرك ساكنا، والعطور والروائح وهل مجرم. ولم يعد التدخين لهو آفة الآفات، لم يعد ذنبا ولا جرما، بل أصبح أمرا طبيعيا طبع معه الناس في القلوب. الشوارع وفي كل مكان، حتى في شهر رمضان يكثر الناس على التضعيف، هو من العبادات المستخبثة المستقذرة. ولم يعد الطعن في أعمال الناس والاجتماع على ذلك ذنبا، حتى تكاد تقول كما قال فوكس: أليس منكم رجل رشيد؟ تجد جماعة من الناس يجتمعون على عرض الكلام ينهشون فيه يمنة ويضرة، ولا من يقول أيها الناس اتقوا الله. وأصبح السب والشتم والخصام حتى في بيوت الله أمرا عاديا لا يحرك ساكنا. فالاستصغار أو الاستهتار بالذنب يجعل المعصية معصيتين، ويجعل الذنب ذنبين. إن الطاعنة أيها الإخوة المؤمنون في السيئات والخطايا هي قوله تعالى: من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهنا يطلقون السيئة بمثلها. لكن أهل العلم قالوا إن السيئة قد تلابسها ملابسات وتحيط بها أسباب وظروف تجعلها أضعافا مضاعفة إلى مئات أضعاف. فلا نعتد بقوله تعالى: من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. هناك ملابسات تحيط بالذنب فتجعله أضعافا مضاعفة. ومن هذه الملابسات التي نص عليها أهل العلم الاستهتار والاستصغار للذنب، ومنها الإصرار، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صغيرة مع إصرار. الصغيرة تصبح مع الإصرار والاستمرار كبيرة. نعم، الإصرار على النظر إلى النساء مثلا غدوا وعشيا والغدوة المروحة يجعل هذه الصغيرة كبيرة. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، ومن الملابسات التي تجعل الآثام أضعافا مضاعفة الفرح والسرور والتبشر على الأطراف. فكم نسمع من يقول: ألم ترى كيف مزقت عرضه وفعلت له كذا وكذا؟ فهذا يجعل الهتمة أضعافا مضاعفة. وكم يقول القائل: ألم ترى كيف استخففت به؟ وكم يقول الشاذ: ألم ترى كيف قبلته في مالي وضحكت عليه وخدعته وفعلت له؟ وقد يبيت أحدهم في حالة أو في مرقص أو مع دارية ويصبح وهو يتبجح على أطفاله: لو رأيتم من البارحة ماذا فعلت؟ فهذا يجعل السيئة أضعافا مضاعفة. وقد يقضي بعضهم إجازته في الإثم والفجور في الشرق أو في الغرب، ثم يرجع إلى زملائه وأقرانه وفاخر ويغريهم بذلك. وهكذا الشأن في من يخلق أموال الناس والمرتشين الذين يجاهرون ويفاخرون. فالفرح والسرور بالمعصية والتبجح بها عن الأقران يجعلها أضعافا مضاعفة. وكذلك المجاهرة والإعلان بها. ولذلك جاء في حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافرة إلا المجاهرين، يبيت أحدهم على ذنب ستره الله عليه فيصبح فيكشف ستر الله ويتحدث بذلك. كل أمتي معافى إلا المجاهرين. والعلماء يقولون إن المجاهرين يغرون غيرهم بالذنب فيحملون أوضاعهم وأوضاع من يغرونهم، ويحب عليهم قوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى فضالة كان عليه وزرها ووزر من دمعه فيها إلى يوم القيامة. والحديث رواه البخاري. وهذا شأن المنافقين، يغري بعضهم بعضا بالرذيلة ويزين بعضهم ببعض الفاحشة، وليس منهم من ينهى أو يعلم أو يذكر. ورسول الله تعالى يقول في شأنهم: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. والعكس في المؤمنين تماما، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. والإسلام أيها الإخوة المؤمنون حرم على المسلم إذا كان زوجا أن يتحدث عن ميراث زوجته في الحلال، وحرم على الزوجة أن تتحدث عن ميراث زوجها في الحلال، لأن أحاديث الجنس وبرامج الجنس تحرك الشهوات وتثير الغرائز، فربما تسبب المرء في إطلال يديه وهو لا يشعر. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. ورواه أبو داود وأحمد أيضا مطولا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما فلما سلم قال جالسا، أي سلم جالسا، قال فجلسنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ونما إليه الخبر، فقال: هل منكم من إذا أتى أهله أتى زوجته وأغلق بابه وأغلق ستره ثم يخرج بعد ذلك فيقول: فعلت بأهل كذا وفعلت بأهل كذا؟ قال: صدقي. قال: ثم أقبل على النساء فقال: هل منكن من تحدث؟ قال: سكتنا. قال: فجاءت فتاة كعاب فجثت على ركبتيها وتطاولت ليراها رب الله ويسمع كلامها، ثم قالت: أي والله إنهم يتحدثون وإنهن ليتحدثن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما مثل من فعل ذلك؟ قال: فسكتوا. فقال: إنما مثل من فعل ذلك كمثل شيطان وشيطانته، لقي أحدهما صاحبه بالسكة فقطع ناقته منها والنار ينظرون إليها. نعم أيها الإخوة المؤمنون، المجاهرة بالجنس الحلال محرمة، فكيف بالجنس المحرم؟ كيف بالمحرمات؟ كيف بالمجاهر بعلاقته مع فلانة وعلانة ويأخذ معها الصور والمجرم؟ فهذه الشعب الذنب مضاعفا اضعافا مضاعفا، وان كان القصر هو ان السيئه بيدها. ومن الملابسات التي تضاعف الاثام الى اضعاف لا يعلم حسبها الا الله ان تقع في الاماكن المقدسه، في الاماكن المعظمه كالبلد الحرام مثلا، أو المساجد بيوت الله، أو تقع في الأراضي المقدسة. فإذا وقع الذنب في هذه الأماكن المقدسة صار أضعافا مضاعفة. ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنه يقول: لأن أذنب 70 ذنبا برقية مكان أحب إلي من أن أذنب ذنبا واحدا بمكة، لأن مذنب 70 ذنبا برقية أحب إلي من مذنب ذنبا واحدا بمكة. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما من بلد يؤاخذ فيه العبد بالنية قبل العمل إلا البلد الحرام. وتلا قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد نذقه من عذاب أليم. وهذا أيها الإخوة المؤمنون، هذا لأننا أحيانا نرى المعاصي في بيوت الله، لا نرى خمرا يشرب ولا تدخينا يدخن، ولكن نرى أحيانا نرى سلبا وشتما بين المصلين. أحيانا نرى من يصب ويشرب ومن يشيع الشائعات في بيوت الله، فهذا يجعل الذنب أضعافا مضاعفة الحمد لله رب العالمين ناصر المستضعفين وقاسم الجبارين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على خير عباده الذين اصطفى وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين المحببين شرفا وعلى كل من به مهتدى واقتدى الى يوم يقوم الناس برب العالمين. ايها الاخوه المؤمنون، ان الخطايا تتعاظم كلما لمستها ملامسات تدل على مضاعف وصلب صاحبها وقله حياته من الله عز وجل. واتماما لما ذكرناه في الخطبه الاولى، هناك امرنا ما يجعل المعاصي مضاعفه في اثمها وكفرها، وهي ان تقع الذنوب والمعاصي في الازمنه المعظمه، كان تقع مثلا في الاشهر الحرم وهي رجب الفرد وذو القعده وذو الحجه وشهر الله المحرم. فالمعصيه في هذه الاشهر الاربعه، المعصيه مضاعفه، يضاعف مثلها واثمها لصاحبها ويشتد خطرها وضررها على من وقع فيها. والاشهر الحرم كانت حتى في الجاهليه تعظم، فلا تقع فيها المعاصي والخطايا، وكان ينبح الذي يذبحون لها الذبائح، فجاء الاسلام فنهى عن الذبائح واقر تعظيمها. فقال سبحانه وتعالى: ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها أربعة الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ومن ذلك أشهر الحج لمن نوى فيهن الحج، فالمعصية في هذه الأشهر أضعاف مضاعفة، فيها شهران أشهر الحرم وفيها شهر شوال، لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى. والعلماء اخذوا من ذلك قاعده دليله فقالوا: الاوقات التي تضاعف فيها الحسنات هي الاوقات التي تضاعف فيها السيئات. فقالوا من ذلك عشر ذي الحجه التي اقسم الله تعالى بها بالقران والفجر وليالي عشر، ومن ذلك يوم عرفه، ومن ذلك اوقات الصلوات، اذا وقعت المعصيه في اوقات الصلوات كانت اضعاف مضاعفه، ووقت الاذان، واوقات اجابه الدعاء كالثلث الاخير من الليل، وهل مجرم الاوقات التي تضاعف فيها الحسنات هي نفسها الاوقات التي تضاعف فيها السيئات. ومن ذلك شهر رمضان الذي فرض الله عز وجل صيامه، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم قيامه، ونهى فيه عن البرد والرفث والجدال والفحش والمجرم. وفي الحديث الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به. والصيام سنه، فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرقص وهو الفحش، لا يفعل الفاحشه فلا يرقص ولا يذكر، والصرف هو رفع الصوت كالسب والحصار. فان ساله احد او قال له ابتلاه الله بامرئ لا يرى له فليقل: اني صائم اني صائم. لم يسمح للصائم ان يدافع عن نفسه، فكيف يسمح له ان يظلم غيره او يعتدي على حق من حقوق غيره؟ ويقول عليه الصلاه والسلام ايضا: خمس يفطرن الصائم، خمس يفطرن الصائم. وحمل العلماء الافطار هنا على نزع الثواب، اي انه صيام لا ثواب فيه ولا اجر. خمس يفطرن الصائم، فقال: الكذب والغيبه والنميمه واليمين الكاذبة والنظر بشهوة خمس يفسدن الصائم. وللأسف الشديد هي المتواترة والمتكاثرة في عصرنا. قال الكذب والغيبة والنميمة واليمين الكاذبة الحمد لله كاذبا والنظر بشهوة. ولذلك من ناشئها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه سكران سكران في ليل رمضان فجلده عمر رضي الله عنه 80 جلدة ثم قال زيدوا 20. فقالوا من أجل ماذا يا أمير المؤمنين؟ قال لأجل رمضان أصبركم وصبيان عن صيام فيجعل ذلك حرمة رمضان والمعصية في رمضان مضاعفة فمضاعفة معنى فجعلها أمير المؤمنين حسا لم يكتفي أن يتركها لله وإنما جعلها حسا تضاعف وتمس فزاده 20 لأجل رمضان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين مصير صيام من لا يتوقع عن الفواحش والمنكرات فقال من لم يدع قول الزور والعمل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعملنا من الرياء وألسنتنا من الكذب واعملنا من الرياء واجعلنا من الراشدين فضلا منا ونعما. اللهم اهدنا لحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها ايضا واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها ايضا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا واستجب دعاءنا وحقق فيك رجاءنا ولا تفيد فيك امالنا وبدلنا ما يضيق عنا امالنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم تولى جميع امور المسلمين وشفاء المسلمين والاحسان المسلمين وطلبه اقدام المسلمين. اللهم صل على النبي Thank you.